Book 2 31 31 في المطعم 3 في الريستوراتسي 3 من فضلك 1 مقبلات dala by som si predjedlo. Min fadlak, 1 salata. Dala by som si šalát. Min fadlak, 1 šorba. Dala by som si polievku. Min fadlak, al halwa. Dala by som si dezert. Min fadlak, 1 ice cream ma krema. Dala by som si zmrzlinu so šľahačkou. Min fadlak, fawakeh au žubna. Dala by som si ovocie alebo syr. Min fadlak, nurid an naftar. Radi by sme sa naraňajkovali. Min fadlak, nurid an natagadda. Radi by sme sa naobedovali. Min fadlak, nurid an nata'asha. Radi by sme sa navečerali. Mada turid hadratuka lil futur? Čo chcete raňajkovať? Khubz hamam ma' al marabba wal 'asal? Žemle s marmeládou a medom? خبز توست مع سجق وجبنة. توست زو سلامو أسيروم. بيضة مسلوقة. وفارنة وايچكو. بيضة عيون. فولسكي أوكو. أومليت. أومليتو. من فضلك 1 زبادي آخر. Ešte jeden jogurt, prosím. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Ešte soľ a korenie, prosím. من فضلك كوباية ماء أخرى. Ešte pohár vody, prosím.